بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 26 من دروس العقيدة الإسلامية، ومع موضوع الإنابة على أنها من لوازم التوحيد، الشيء الذي أتمنى أن يكون واضحاً لديكم تماماً أنه في كتب تقليدية العقيدة أن تؤمن كذا وكذا وكذا، لكن يضاف الآن أن العقيدة أن تؤمن بكذا وكذا وكذا، وأن يكون لك هذه الأحوال، أن تكون متوكلاً، أن تكون منيباً، أن تكون تائباً، أن تكون مخلصاً. فمن لوازم التوحيد أن تكون منيبا إلى الله. الدليل، الله عز وجل يقول: إن إبراهيم لحليم أواه منيب، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا، وما يتذكر إلا من ينيب. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. ويصف جل ثناؤه المؤمنين منيبين إليه: واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. فالإنابة إلى الله من لوازم التوحيد. الشيء الذي أتمنى أن يكون واضحاً لديكم: شطر العقيدة ما ينبغي أن تعتقد، وشطرها الثاني ما ينبغي أن تكون عليه. فإن كنت تعتقد الصواب ولم تكن كما ينبغي، هناك خلل في عقيدتك، لأنك لم تنتفع بهذا الذي اعتقدت به. أيها الإخوة الكرام، الإنابة إنابة. هؤلاء أهل الأرض 6,000,000,000 إنسان، كلهم ينيبون إلى الله عند الشدة. فساقهم، كفارهم، ملحدوهم، مؤمنوهم، أي إنسان إذا ركب في البحر وكاد يغرق يلتجئ إلى الله عز وجل. حدثني أخ كان في طائرة تقله من بلد مسلم إلى بلد يؤمن بأنه لا إله سابقا، وعلى متن هذه الطائرة خبراء ملحدون جميعا، ودخلت الطائرة في سحابة مكهربة وأوشكت على السقوط، فإذا بكل هؤلاء الملحدين يرفعون أكفهم إلى الله يستغيثون به: والله ربنا ما كنا بك مشركين. قال: انظر كيف كذبوا على أنفسهم. هذه الإنابة الأولى. أي إنسان، مؤمن، كافر، ملحد، مستقيم، عاصي، فاسق، فاجر، إذا جاءته الشدة عمل فحص ورم خبيث: يا رب ما في غيرك. هذا الضعيف لا يتذكر ربه إلا عند الشدة. هي إنابة عامة. هذا شيء يذكرنا بقوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، مع كل عباده، مع مؤمنهم وكافرهم وفاسقهم وعاصيهم وفاجرهم وملحدهم، معه بعلمه. لكن الله إذا قال: إن الله مع المؤمنين، مع المتقين، مع الصادقين، مع التائبين، معهم بالحفظ والتأييد والنصر والتوفيق. فالإنابة صفة مشتركة بين كل الخلق عند الشدة، لكن المؤمن ينيب إلى الله في الرخاء، يعود إليه مختارا، يعود إليه وهو قوي، وهو صحيح، وهو في مقتبل الحياة، وهو في أوجه، يعود إليه محبة، يعود إليه شوقا. فلذلك ينبغي أن نفرق بين إنابة عامة وبين إنابة خاصة، كما نفرق بين معية عامة وبين معية خاصة. الدليل على الإنابة العامة قوله تعالى: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه. حدثني أخ في بلد إسلامي في شمالنا أصابه زلزال مخيف، أقسم لي أن المساجد في الصلوات الخمس، الحرم لا يتسع للمصلين، كانوا يصلون في صحن المسجد، بينما في الرخاء ما في صفين، أما عقب الزلزال صار في إنابة إلى الله عز وجل. أنا أقول لكم، أنت حينما تعود إلى الله وأنت صحيح من دون مصيبة، هذا شوق، وهذا حب، وهذا اختيار، وهذه بطولة. أما أي إنسان عند الشدة يعود إلى الله. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. ثم يقول الله عز وجل: فتمتعوا فسوف تعلمون. أيها الإخوة، يقول عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. يبيع دينه، يعني حينما تؤثر الدنيا على حساب دينك. أيام الإنسان يبيع دينه بفتوى، يفتي بخلاف ما يعلم، يقول على المسلمات في البلد الفلاني أن يخلعن الحجاب، يفتي بخلاف ما يعلم. الذين منعوا الحجاب معهم الحق، معهم الحق، معهم الحق. باع دينه، باع كل آخرته بفتوى. أنت حينما تؤثر الدنيا على دينك بعت دينك بعرض من الدنيا قليل. إذا نحن في زمن الفتن، فتن كقطع الليل المظلم، يعني ظلمات وراء ظلمات، ظلمات وراء ظلمات، ظلمات الضلالات، ظلمات الشبهات، ظلمات المعاصي، ظلمات الانحرافات، في انقباض. كل يوم تطرح فكرة تتناقض مع الدين، يروج لها أعداء الدين، كل يوم ينتقص من الدين. صدر كتاب في بلد عربي، هذا الكتاب محوره، عنوانه: مراسي اللات والعزة. الأصنام قبل الإسلام عاشوا حياة ديمقراطية، فكل صنم يؤمن بالصنم الآخر، يعني سمح الصنم اللات سمح للعزة أن تكون موجودة، أما صنم محمد ألغى كل الآلهة. قمعي، كتاب لا يصدق، يعني الإله الذي دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام هذا إله قمعي، لم يسمح بإله معه أبدا. أما الآلهة التي كانت قبل البعثة عاشوا حياة ديمقراطية، وكل صنم اعترف بالصنم الآخر وتعايشوا. ظلمات بعضها فوق بعض، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. والله أعرف شخص له ابن في العاشرة من عمره، توفاه الله، ترك الصلاة كليا. والله أعرف أناسا الآن عقب محن المسلمين ولا سيما سقوط بغداد تركوا الصلاة، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. يعني كطرفة لعلي ذكرتها كثيرا، رجل بدوي له أرض شمالي جدة، فلما توسعت جدة اقتربت من أرضه وارتفعت أسعاره، فأراد أن يبيعها، اشتراها مكتب خبيث جدا بربع ثمنها، وأنشأوا بناء عالي يزيد عن 10 طوارق، لكن هم شركاء ثلاث، أول شريك وقع من سطح البناء فنزل ميتا، وثاني شريك دهسته سيارة فانتبه الثالث، فبحث عن صاحب الأرض 6 أشهر حتى عثر عليه ونقده 3 أضعاف حصته ليسامحه. فقال له البدوي: ترى أنت لحقت حالك. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. يعني أنا ذكرت قصة الإمام الذي ركب مركبة ببريطانيا ودفع للسائق قطعة ورق نقدية كبيرة، رد له السائق التتمة، وهذا السائق جلس الإمام في مقعده، عد المبلغ الذي رده له وجده يزيد عن ما يستحق 20 سنت، فلما حدث نفسه أنه أنا مسلم ينبغي أن أرد الزيادة إلى السائق، ثم جاءه خاطر شيطاني أنه أنا مبلغ زهيد جداً والشركة عملاقة ودخل فلكي، ولا تتأثر بهذا المبلغ، لعله هبة من الله قصني به. النتيجة خطأ طبعاً، كلامه الثاني كلام شيطاني هذا. فلما جاء وقت نزوله من المركبة وقف أمام السائق دون أن يشعر، أعطاه 20 سنت، قال له: هذه زيادة. فتبسم السائق، قال له: ألست إمام هذا المسجد؟ قال: بلى. قال له: والله حدثت نفسي أن أزورك في مسجدك لأتعبد الله عندك، ولكنني أردت أن أمتحنك قبل أن أزورك. فصعق ووقع على الأرض، فلما استعاد وعيه قال: يا رب، كدت أبيع الإسلام 20 سنت، والله كل يوم ملايين المسلمين يبيعون دينهم بالسنتات أو بالدولارات أو بالليرة السوري أو بحصة من محل أو باغتصاب لإرث أو باغتصاب لشركة أو باغتصاب لبيت. هذا الذي يقيم شعائر الله ويأكل حقوق الناس، هذا يعمل عملاً معاكساً للدعاة، هذا منفر، هذا الذي يسبب أن يكفر الناس بالدين، هذا الذي يسبب أن يقول الرجل: أتعامل مع الشيطان ولا أتعامل مع إنسان متدين. هذه المشكلة الكبرى الآن. وفي حديث آخر على موضوع بادروا، بادروا بالأعمال الصالحة، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ المستقبل ماذا يخفي للإنسان؟ هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر؟ يعني هل ينتظر الإنسان من المستقبل في الدنيا إلا أن يخسر بعض تجارته؟ هذا شيء واقع دائما. أو أن يأتيه المال فيكون طاغيا به، أو يأتيه مرض يفسد عليه حياته، أو خرف تقدم بالسن يصبح يعني مخرفا، أو يأتيه الموت مجهزا، أو الدجال كما تسمعون بيقتلوا وبيقصفوا وبيبيدوا وينهبون الثروات. وجئنا من أجل حريتكم، وجئنا من أجل أن تستمتعوا بالديمقراطية التي نستمتع بها. كلام يخرجك من جلدك. هذا الدجال شر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. أيها الإخوة، أنواع الإنابة: إنابة بالاستغفار، فالمؤمن لا يفتأ يستغفر الله عز وجل. يقول عليه الصلاة والسلام: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: سيد الاستغفار أن تقول هذا الدعاء. وقد وصف الله المؤمنين بأنهم يستغفرون، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. مما يؤكد معنى هذه الآية أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم. ويل لأقماع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. يبدو أن أسوأ المذنبين الذي يرتكب الذنب ويصر عليه ويفتخر به، والله عز وجل يطمئننا ويبشرنا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. ومن أذكار النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. أما الحديث الذي قد يدعو إلى الحيرة والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله تعالى بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم، يعني هنا المعنى إن لم تشعروا بذنوبكم فأنتم هالكون. لو لم تذنبوا بمعنى لو لم تشعروا بذنوبكم، يعني المؤمن ذنبه كالجبل بينما المنافق ذنبه كالذباب لا يعبأ به. هذه الإنابة الأولى، إنابة الاستغفار. الإنابة الثانية إنابة في القلب بمعاكسة انشغال الإنسان بأحوال الدنيا. يعني كما أقول دائما الشيطان يوسوس للإنسان أن يكفر، إن رآه على إيمان يوسوس له أن يشرك، إن رآه على توحيد يوسوس له أن يبتدع، إن رآه على سنة يوسوس له بكبيرة، إن رآه على طاعة يوسوس له بصغيرة، إن رآه على ورع، هي كل أوراق الشيطان، يوسوس له بالتحريش بين المؤمنين، عي، حوار، مشاكل، فلان فهمان، فلان مفهمان، فلان مهينيته فلان، ما له هم إلا ينتقد من حوله، هي الورقة قبل الأخيرة بيد الشيطان، أما آخر ورقة بالمباحات، غرقان بالمباحات إلى أن ينسى الله عز وجل، هي أوراق الشيطان. الآن إنابة القلب بمعاكسة انشغاله بأحوال الدنيا ومجاهدة النفس والهوى، وأنا أرى أن هذه المجاهدة هي الأولى. لا تستطيع أن تجاهد أي جهاد آخر قبل أن تجاهد نفسك وهواك. إن لم تنتصر على نفسك لا تستطيع أن تواجه نملة. جهاد النفس والهوى، ثم الجهاد الدعوي، ثم الجهاد البنائي، ثم الجهاد القتالي إن أتيح للمسلمين. قال بعض العلماء خير القلوب قلب رجاع إلى الله لهاج بذكره وذكر نعمائه وفضله، متقلل من دنياه ومن إعمال النظر في زخارف الدنيا. هذا أفضل قلب عند الله، رجاع إلى الله لهاج بذكره وبذكر نعمائه وفضله، متقلل من الدنيا ومن إعمال النظر في زخارفها. الإنابة الثالثة إنابة إلى الله بالمال، تنيب إليه بالاستغفار وتنيب إليه بمجاهدة النفس والهوى وتنيب إليه بإنفاق المال. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. المعنى إن لم تنفقوا، إن لم تنفقوا تلقون بأيديكم إلى التهلكة. وفي معنى آخر يمكن أن يرد وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إن أنفقتم كل أموالكم، نسيتم أهلكم وأولادكم ومن يلوذ بكم، نسيتم أن هناك حاجات أساسية لأولادك، أولادك من لهم غيرك؟ فإنفاق المال كله بشكل عشوائي أيضا هذا نوع من الهلاك. لكن المؤمنين ينفقون في السراء والضراء كما قال الله عز وجل. الإمام البخاري أخرج في صحيحه عن أبي سروعة رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر، فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته، قال: ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمتي. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام: أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تهمل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. يعني البطولة أن تنفق المال وأنت في أشد الحاجة إليه، أن تنفق المال وأنت صحيح، أن تنفق المال وأنت شحيح. الإنابة الرابعة، أول إنابة إنابة الاستغفار، والإنابة الثانية مجاهدة النفس والهوى، والإنابة الثالثة إنابة بإنفاق المال. في عنا إنابة رابعة بالصبر على المحن، نحن في محن الآن، فالمؤمن متماسك، المؤمن واثق من حكمة الله، واثق من رحمته، مستسلم لقضائه وقدره، مع أن الأشياء صعبة جدا الآن. لذلك قال تعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. المؤمن يظن أنه معصية محببة، معصية أن تجلس في البيت لا أن تأتي إلى المسجد، في درس علم بيتك مريح ودافئ وفي كل وسائل الراحة، أما بالجامع لعل يكون أقل، لكنك سلكت طريق العلم، من سلك سبيلا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. في تكاليف، والتكاليف يعني أشياء ذات كلفة فيها جهد، غض البصر فيه جهد، أداء الصلوات فيه جهد، ضبط اللسان فيه جهد، الاستيقاظ على الصلاة فيه جهد، فالتكاليف يعني تعاكس طبيعة الجسد ذات كلفة، لذلك لها أجر كبير يجمعها قوله تعالى: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. في قول لبعض العلماء: لن تفقه كل الفقه حتى تمقت الناس في ذات الله ثم ترجع إلى نفسك فتكون أشد لها مقتا. تجد أناس يكذبون ويمزحون مزاح ساقط ويختلطون مع نساء لا يحللن لهم ويحتالون، ولطفاء يقيموا حفلات جميلة، فأنت منسجم مع الجماعة مرتاح تمام، ما دام منسجم مع هالمستوى أنت بعيد عن الإيمان. أما حينما يغضبك كذبهم ونفاقهم، حينما تغضبك شهواتهم المحرمة الذين يأتونها، حينما يغضبك احتيالهم، حينما يغضبك كسب أموالهم بالحرام، حينما تشعر بغربة عنهم، حينما تمقت العصاة في ذات الله فأنت مؤمن. أما إذا كنت منسجم معهم لكن الناس كلهم خير وبركة، الحمد لله كل الناس مناح، يرى بعينيه انحرافهم وكذبهم ونفاقهم وشركهم وتملقهم، فأنت إن لم تمقتهم معنى ذلك أنت منهم. علامة إيمانك بآخر الزمان إحساسك بالغربة، لا تركن إلا لمؤمن صادق ما في كذب، ورع عفيف أمين ترتاح له. أما إذا كنت مرتاحا لكل الناس على فسقهم وفجورهم ونفاقهم وكذبهم، هي علامة خطيرة ليست في صالحك. لن تفقه كل الفقه حتى تمقت الناس في ذات الله، ما قال المؤمنين، تمقت الناس في ذات الله ثم ترجع إلى نفسك فتكون لها أشد مقتا. قال بعض العلماء: الخروج من التبعات والتوجع للعثرات واستدراك الفائتات والخلاص من لذة الذنب وترك الاستهانة بأهل الغفلة تخوفا عليهم مع الرجاء لنفسك. نقطة دقيقة جدا، أنه أنت تخشى على الناس ولا تخشى على نفسك. قال لي واحد بدي أعمل عمرة وهبى للنبي، قلت له فوت بريشك. هلا أنت بدي أعمل مزاودة على رسول الله، قلت له فوت بريشك، ما هو منتهي، هو مغفور له كل ذنبه، مبشر بالجنة، بقى بدي أقدم للنبي هدية عمرة. لم ترد هذه في السنة إطلاقا. بيتوجع الناس وهو غارق في أخطائهم. من الإنابة أيضا إنابة إلى الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه سماها العلماء الفريضة السادسة، وبالقرآن الكريم علة خيرية هذه الأمة. فإن لم تأمر بالمعروف ولم تنهى عن المنكر فقدت خيريتها وأصبحت كأية أمة من التي خلقها الله. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإن لم نأمر بالمعروف ولم ننهى عن المنكر فقدنا خيريتنا. لذلك أهلك الله بني إسرائيل لأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. لازم ما تجامل أحد، يجب ألا تأخذك في الله لومة لائم. من أعان ظالما سلطه الله عليه، من أعان ظالما ولو بشطر كلمة سلطه الله عليه. قال فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. يقول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. يعني بربكم، هذه الثياب التي تصف أعضاء المرأة، هذه الفتاة أليس لها أب؟ ما لها أخ؟ ما لها عم؟ ما لها خال؟ كلهم مسلمون، ما في أحد بنهاها عما تفعل؟ هذا شيء أقرب شيء لنا. هؤلاء الفتيات في الطرقات بنات من؟ بنات المسلمين. الدليل أمها إلى جنبها محجبة، حجاب كامل، كيف رضيت من ابنتها أن تخرج هكذا؟ كيف رضي أبوها؟ كيف رضي أخوها؟ عمها؟ خالها؟ كيف؟ هذا الذي يقول عنه النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. هلا بحرب العراق، أنا فيما أعلم مساجد العالم الإسلامي بأكملها في كل الصلوات قنتت وقالت اللهم دمر أعداء المسلمين، اللهم شتت شملهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم، اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم. الله ما استجاب، صح؟ ما استجاب. هذا الحديث ثم تدعونه فلا يستجاب لكم، لأن المسلمين لم يتناهوا عن منكر فعلوه. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام في حديث دقيق جدا ونحن في أمس الحاجة إليه، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. في تحريف وفي انتحال وفي تأويل. لذلك إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة دينها. من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا، أعمقها علما، أقلها تكلفا. اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم. إن الله اختارني كما قال عليه الصلاة والسلام واختار لي أصحابي. هؤلاء شهد لهم النبي بالخيرية القرون الثلاثة، قال خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. الإنابة إلى الله عند الشعور بدنو الأجل، فيرضى المؤمن عن الله وعن قضائه ويستسلم لأمره. عن الترمذي بسند حسن عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو بالموت، فقال له النبي الكريم: كيف تجدك؟ قال: والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. ولحديث أم الفضل رضي الله عنها الذي أخرجه الحاكم على شرط البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليهم وعباس عم رسول الله يشتكي، فتمنى عباس الموت، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم لا تتمنى الموت، فإنك إن كنت محسنا فأن تؤخر تزداد إحسانا إلى إحسانك خير لك، وإن كنت مسيئا فأن تؤخر فتستعتب من إساءتك خير لك، فلا تتمنى الموت. يعني ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تمني الموت. أيها الإخوة، هذه مرتبة من مرتبات التوحيد، هذه مرتبة من مراتب التوحيد، أن تنيب إلى الله إما بالاستغفار، وإما بمجاهدة النفس والهوى، وإما بإنفاق المال، وإما بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإما بالاستعداد للموت. هذه أنواع الإنابة إلى الله عز وجل. وأختم هذا الدرس بالفكرة التي أحرص عليها حرصاً كبيراً: ليس علم العقيدة أنك تعتقد ما ينبغي أن تعتقد، ينبغي أن تعتقد ما ينبغي أن تعتقد، وأن تكون على ما ينبغي أن تكون. فالإنابة من لوازم التوحيد، والاستغفار من لوازم التوحيد. وفي درس قادم إن شاء الله نتحدث عن التوبة لأنها من لوازم التوحيد. والحمد لله رب العالمين.